بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر بقوله: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. وذكر في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه. أولا، هذا الباب ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أن من تعظيم الله، من تحقيق كمال التوحيد لله عز وجل، أن يرضى العبد بما إذا حلف له لله عز وجل، أن يرضى العبد إذا حلف له لله عز وجل. وذلك أن من لم يرضى بما حلف له إذا حلف له ولم يرضى، أن ذلك إما ينافي كمال التوحيد، وسيأتي معنا إما أن ينافي من جهة الكمال المستحب، أو من جهة الكمال الواجب، أو من جهة الكمال الواجب. وثانيا أيضا، أن من حلف لله عز وجل فيلزمه أن يصدق في حلفه، لأن الحلف بالله عز وجل كاذبا أو غير صادق مما ينافي التوحيد أيضا، مما ينافي كمال التوحيد الواجب. ولأجل هذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أن الحلف بالله والرضا إذا حلف بالله عز وجل أنهن يدل على كمال توحيد العبد، وأن خلاف ذلك مما ينافي التوحيد إما من كماله الواجب وإما من كماله المستحب. والملاحظ أنه رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالباب الذي قبل هذا، ما يتعلق بالحلف بالله عز وجل وحكم الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، بين رحمه الله تعالى أن من تحقيق التوحيد ألا يحلف العبد إلا لله عز وجل، وأن الحلف بالله سبحانه وتعالى أنه من كمال التوحيد إذا حلف بالله عز وجل أن من كمال التوحيد أن يكون حلفه به وهو صادق، فإذا حلف بالله عز وجل وهو غير صادق كان ذلك مما يدل على عدم تعظيمه وتوقيره لله عز وجل. فإنك إذا حلفت بالله فإنك تقسم بالله وتعمل على أمر فعلته أو على أمر لم تفعل، فإذا كنت كاذبا دل ذلك على عدم تعظيمك وتوقيرك لله عز وجل، فيكون هذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب. المسألة الثانية وهي مسألة هل يلزم لمن حلف له بالله أن يرضى دائما وأبدا؟ أولا لابد أن نفهم أن الحلف بالله والرضا بالحلف بالله عز وجل أو بالرضا لمن حلف له بالله عز وجل له حالتان. أولا الحالة الأولى فيما يتعلق في الخصومات والنزاعات، فإن مما شرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أن البين على المدعي واليمين على من أنكره، فلا بد من هذا الجهة في مقام الخصومات وعند النزاع وعند الفصل بين النزاعات. إذا لم تكن هناك بينة فإن القاضي يحكم بين الخصمين وبين المتخاصمين أن اليمين على من أنكر، فهنا الرضا بهذا اليمين حكم شرعي، الرضا بهذا اليمين حكم شرعي، ومن لم يرضى بحكم الله عز وجل فقد رد شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم هنا إذا في مقام الخصوم والنزاع أن يرضى بشريعة الله وأن يرضى بحكم الله عز وجل، كما جاء في ابن عباس أنه سلم قال البين على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر حين أصل البخاري وهو بينهما بهذا اللفظ. فيكون المعنى أن في مقام الخصومات وفي مقام النزاع أن الرضا باليمين واجب، والمراد بالرضا هنا الرضا بهذه الشريعة والرضا بهذا الشرع بهذا الحكم. فإن الذي حكم باليمين على المدعي على المنكر هو محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه سبحانه وتعالى. ويكون من رد هذا الحكم ولم يقبل من جهة العمل به أنه رد شيئا من حكم الله عز وجل أو كره شيئا من حكم الله سبحانه وتعالى، الله يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، فهذا مما أنزله الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يرضى بهذا الحكم، أن يرضى بهذا الحكم وأن يرضى بهذه اليمين. والرضا هنا ما يتعلق بالقلب، وإنما كان الرضا هو يتعلق بأن يقبل بهذا الحكم، أن يقبل بهذا الحكم ويسلم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في أن من أنكر فإن عليه اليمين، فإذا حلف له بهذا اليمين فإن المدعي يلزمه القبول ويلزمه الرضا بهذه اليمين. أما من جهة قلبه إذا أنكر هذا ورد هذا ولم يقبل ويعلم أن هذا الخصم كاذب ومفتري في يمينه فهذا أمر آخر، وإنما الدعوة هنا بمسألة الرضا بهذا الحكم الشرعي. إذا هذه الحالة الأولى بمقام النزاعات والخصومات، إذا قرر القاضي أن اليمين على من أنكر فإن المدعي يلزمه الرضا بهذا الحكم وقبوله أن يرضى بيمينه وأن يقبلها حتى ينفض النزاع وتنتهي الخصومة. فهنا الرضا يتعلق بالحكم الشرعي، يتعلق بالحكم الشرعي، وهذا واجب. ومن كره حكم الله أو كره شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو رده ولم يقبل فإن هذا ما ينافي التوحيد من أصله، لأن الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم او يرد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل لا يحقق بهذا الرد معنى لا اله الا الله الا بشروطها ومما مقتضاها الانقياد والقبول، الانقياد والقبول لحكم الله عز وجل ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاله الثانيه فيما يتعلق في باب المعاذير، في باب المعاذير، وباب المعاذير يختلف فيه قبول اليمين والرضا بهذا اليمين بحسب الشخص، بحسب الشخص يختلف الحال من مسلم الى كافر. اما في المساله الاولى في باب الرضا في باب الخصومات والنزاع، هل يشترط ان يكون مسلما او كافرا؟ نقول لا فرق، حتى لو حلف يهوديا او حلف نصرانيا او حلف، حتى لو حلف يهودي او يهودي او نصراني او مشرك او كافر او ما شابه ذلك، فاننا نقبل يمينه في باب الخصومات، في باب الخصومات حتى لو كان يهودي نقبل يمينه، ويجب على الخصم على المدعي ان يقبل يمين. اما في باب المعاذير فهنا نقول يختلف باختلاف باختلاف الحالف، والحال له في هذه الحاله انه عده صور. الصوره الاولى ان يكون الحالف من اهل الايمان والتقوى، ومن عرف بعدالته ظاهرا وباطنا. وهنا نقول على صحه هذا الحديث يجب إذا حلف لك مسلم عدل تقي أن تقبل يمينه وأن ترضى بها. الحالة الثانية أن يكون هذا الحالف كافر بالله عز وجل، مشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا يلزمك قبول يمينه ولا يدخل في هذا الحديث. وذلك أن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا كان ذلك في حكم الفاسق فمن باب أولى حكم الكافر. الحالة الثالثة من هو مستور الحال، من هو مستور الحال، ومعنى ذلك أن نعلم ظاهره عدلا لكن لا نعلم باطنه، مستور الحال، فهذا يدخل في عموم ومن حلف له بالله فليرضى. ولكن هل يجب، هل يجب أن يقبل يمينه وهو لا يعلم حاله؟ نقول على حسب ما حلف عليه على حسب يمينه. فالأقرب والله أعلم أنه يرضى، أنه يرضى، وذلك من باب تحقيق كمال التوحيد، من باب كمال التوحيد أن يرضى بحلف هذا الحالف. وكمال التوحيد هنا المراد به الواجب والمستحب. كذلك الحالة الرابعة أن يكون مجهول الحال، مجهول الحال، لا تعرف عدالته الظاهرة ولا عدالته الباطنة. فهنا نقول إذا حلف لك من نجهل حاله لا شك أن من كمال التوحيد أن نرضى أيضا بحلفه، لكن من لم يرضى بحلفه فلا يذم ولا يعاب، لأن الله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا لا نعلم حاله ويحتاج إلى التبين، يحتاج إلى التبين، يحتاج إلى التبين في قبول، في قبول يمينه. وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام رأى سارقا يسرق، رأى سارقا يسرق فقال أسرق؟ قال والله الذي لم أسرق، قال كذبت عني ورضيت بالله، أي أنه تعظيمه لله عز وجل وتوقيره وإجلاله لله عز وجل لما حلف له ذلك السارق لله أنه لم يسرق قال كذبت عيني وصدقت، وصدقت يمينك، أي قبلت يمينك ورضيته بيمينك التي حلفت بها لله عز وجل. فهذا يدل على أي شيء؟ على تعظيم الله عز وجل وعلى توقيره. ولا شك أن هذا، فلا شك ان هذا من كمال، من كمال التوحيد، من كمال التوحيد المستحب، انه اذا حلف لك بالله فانك، فانك ترضى. الحاله السادسه من عرف فسقه وفجوره وكذبه، رجل دائم يكذب، رجل يكذب دائما وفاسق ويحلف وجرم في حلفه انه لا يبالي، فحلف كاذبا وحلف صادقا، فهذا لا يقبل، لا تقبل يمينه ولا يلزم الرضا بها، ولا يلزم الرضا بها. وايضا الرضا بيمين مثل هذا مدعاة الى تباليه في عدم تعظيم الله وتوقيره، هنا نمنعه من الحلف بغير، من الحلف بالله عز وجل، واذا حلف فاننا لا نقبل يمينه لانه فاسق عهد عليه الكذب وعرف بعدم الصدق في يمينه وجرب عليه ذلك وعرف وخبر، فهنا لا نرضى بيمينه ولا يدخل في هذا المعنى. هذه ست حالات مثلاً في باب المعاذير وفي باب ما يسمى المعاذير والتنازلات والامور الشخصيه تقع بين الناس والحلف فيما دون الخصومات. فيما دون الحقوق فإنه ينقسم لستة حالات. أما الحقوق والخصومات فكما ذكرنا من جهة لا بد من قبولها وأن قبولها واجب لأنها حكم شرعي، وإن من الرضا بشريعة الله أن نرضى بهذه اليمين التي حكى بها الشارع على المنكر أن اليمين على من أنكر. ذكر هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، وقد مر بنا أن الحلف بالآباء محرم، وقد نقل ابن عبد البر وغير واحد الإجماع على تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وقلنا أن الصحيح أن الكراهة التي نقلت عن بعض العلم أنها كراهة تحريم، وبينا أيضا أن الحلف بغير الله أنه من الشرك، وقسمنا الحلف إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر، وإما أن يكون من الأمور المحرم التي يأثر الحالف بها ويكون آثما إذا كان لسانه قد اعتاد ذلك ولم يكن فيه تعظيم، لكن يبقى أنه من شرك الألفاظ، اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين حقيقية ويمين حكمية، اليمين الحقيقية هو أن يحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته وبحروف القسم الثلاثة، بحروف القسم الثلاثة وهي الله الواو والباء والتاء، هذا يسمى حروف القسم. فإذا حلف بالله وقال والله وبالله وتالله بأسماء الله وصفاته فإنه يكون حلف يمينا حقيقية. القسم الثاني اليمين الحكمية، والتي وهي يقول فيها معنى اليمين وليس فيها حروف القسم، وذلك مثل يقول علي الحرام عهد الله والقسم قسمت ما فعلت كذا حلفت ما فعلت كذا، هذا يسمى فيها يمين، فيها معنى اليمين يسمى اليمين الحكمية. مثل من يقول علي الطلاق فلان علي فلان حر إذا كان هناك له عبد وقال حر فلان إذا فعلت كذا أو هو حر إذا لم أفعل كذا وما شابه ذلك، هذا يسمى اليمين الحكمية. اليمين الحكمية وهو أن يلزم نفسه بشيء أو أن يمتنع عن شيء، فهذا يسمى يمين حكمية. ومعنى الحكمية يترتب عليه ما يترتب على اليمين إذا حدث فيها أي شيء كفارة اليمين. فمثلا لو قال وهي مسألة علي الطلاق ما أفعل كذا ثم فعل هذا الفعل، مسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن طلاقه يقع ومنهم من يرى أن هذه يمين وليس فيها الطلاق، وعليه إذا حدث أن يكفر كفارة يمين. كذلك مثلا قال فلان الحر إذا فعلت كذا أو علي الحرام ما أفعل كذا أو هذا الطعام علي حرام أو بيت فلان علي حرام ما أدخله أو زوجتي علي حرام ما أدخل بيتها، كل هذا يسمى في حكم اليمين، فإذا حدث فيه فإنه يكفر كفارة يمين. إذا لا يسمى اليمين الحقيقية واليمين الحكمية. واليمين الحكمية إذا أراد الالتزام والمنع فإنها تكون في حكم اليمين من جهة الحكم، فيلزمه إذا حدث فيها أن يكفر كفارة يمين. قول من حلف له بالله فليصدق، أول هذا الحديث مدار على محمد بن عجلان رواه عن نافع علي بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث تفرد به ابن ماجه، وقد تفرد ابن عجلان بهذه الزيادة وهي زيادة من حلف له بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. والحديث أصل الصحيحين من طريق سالم بن الله بن عمر، من طريق زرع سالم بن عمر، من طريق نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عن نافع الجمل الكثير، رواه مالك ورواه غير واحد، ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، أي هذه اللفظة من حلف له بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى، تفرد بها ابن عجلان وأصحاب نافع من الحفاظ والرواة الذين رووا هذا الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يذكروا هذه اللفظة، ويبقى في هذا إعلان لهذه اللفظة وهي تفرد ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر بهذه اللفظة. وبذلك من صح هذا الحديث وقبله واحتج به ومنهم شيخ الإسلام محمد بن وهاب فقال هذا إسناد حسن وذلك أنه حج أجلال لا بأس به قد أخرج له مسلم وقد وثقه الأئمة وقبلوا حديثه، لكن يبقى أن تفرده بهذه الزيادة مع تنكر الحفاظ لهذه الزيادة مع روايته للحديث عن عمر رواه سالم ورواه نافع ورواه جمع الكثير عن نافع ولم يذكر الزيادة يدل على أن فيها علة وأن من الألفاظ المعلة عند المحققين. وعلى هذا نقول هذه الحالة الزيادة فيها شذوذ وفيها نكارة لتفرد ابن عجلان بها، ومن صح ومن حص ومن صحها وحسنها وقال أن ابن عجلان ثقة وأن الزيادة تقبل فله أيضا له وجه صحيح إعمال قواعد أهل الحديث أن هذا الحديث بهذا اللفظ معلم، لأن الحديث في الصحيحين دون بل هو في الكتب الستة دون هذه الزيادة، وعلى هذا تكون معلم. قوله من حلف له بالله فليرضى، هنا قال من حلف بالله فليصدق، وهنا وهذا أمر، فالتصديق هنا يدور بين أمرين، إن كان بذلك الخصومات والنزاع فإنه يلزم أي شيء أن يرضى بهذه اليمين وأن يسلم لحكم الله عز وجل ولا يرد هذه اليمين، وأما من جهة التصديق يصدقه بقلبه لا يلزم، لأنه إذا كان يعلم أن الحالف كاذب قد تكون بينك وبين شخص خصومة ويكون فاجر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في قصة الأشعث بن قيس والحرم الذي سرق له أرضه، فقال له يا رسول الله إنه فاجر ولا يبالي، قال من حلف على يمين كاملة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وعنه معرض، وأبي على وعيد شديد من حلف يقطع حق مسلم يسمى اليمين لأهل اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم نسأل الله عليه السلامة. فهنا لم يصدق ولو عرف أنه كان، لكن يلزم أي شيء أن يرضى بهذا الحكم وأن يقبل يمينه وأن يقضي القاضي على وفق هذا اليمين ولو علم القاضي أن هذا كاذب وأن هذا الخصم فاجر، ولكن مدعي ليس له بينة، فهنا ينتقل الحكم إلى اليمين على المنكر فيحلف، فإن كان كاذبا لقي الله عليه رضوان، لقي الله عنه معرض وهو على وعيد شديد، ولا يبارك له في اليمين التي حلف بها أو المال الذي أخذه أو الأرض التي اقتطعها، فإن تكون عليه خزي وعار وندامة يوم القيامة. أما في باب الاعتقاد المعالي فما كما ذكرنا، إذا كان من أهل الصدق والعدل ومن أهل الإيمان والتقوى فإنه يلزمه أن يصدقه، إذا كان مستورا حالا على السنة أيضا أن يقبل ويصدق يمينه، إذا كان فاجرا كاذبا فاسقا فلا يلزم لا أن يصدق ولا أن يرضى على ما ذكرنا. قول من لم يرضى فليس من الله، أولا هذا الباب يتعلق أي أبواب التوحيد، نقول يتعلق بتوحيد الربوبية وليس يتعلق بتوحيد الألوهية إلا في باب الخصومات أنه يرضى بحكم الله عز وجل، لكن على الأصل أن هذا الباب يتعلق بتوحيد الربوبية، وذلك أن يرضى بالله سبحانه وتعالى إذا حلف له به سبحانه وتعالى، فيتعلق بتوحيد الربوبية. وقول من لم يرضى فليس من الله هذا وعيد شديد وتهديد من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، أن من لم يرضى باليمين من يمين سواء في الخصومات أو في المعاديل والحالف أهلا أن تقبل يمينه، أنه متوعد لأنه ليس من الله، ومع ليس من الله أي أن الله بريء منه سبحانه وتعالى، وهذا وعيد وتهديد لمن لم يرضى بالله في يمينه، ومن لم يرضى بالله عز وجل إذا حلف له بالله ولم يصدق الحالف لله عز وجل إذا كان أهلا أنه متوعد بهذا الوعيد. إذا هذا الحديث كما ذكرت أوله أن في تفرد الإعتذار فيه علة، لكن يبقى أن الحديث يدل على أن من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله بريء منه سبحانه وتعالى، وأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العبد إذا عظم الله وأجل الله وقر الله سبحانه وتعالى فإنه إذا حلف له بالله قبل وصدق، ولذلك بعض كان يستبعد أن يكون هناك من يحلف بالله كاذبا، يستبعد أن يكون هناك بل يحلف بالله كاذبا بعظيم ما قام في قلبه من توقير الله وتعظيم الله عز وجل. ولا شك ان الحالف بغير الله ان الحالف بالله كاذبا انه على وعيد شديد وعلى خطر عظيم. لا حلف بالله كاذبا انه لم يوقر الله حق توقيره ولم يقدر الله لمن حق قدره سبحانه وتعالى ولم يعظم الله حق تعظيمه. اذا هذا الاعذار عقله ليبين ان من تعظيم الله واجلال الله وتوقير الله وتحقيق هذا التوحيد ان يرضى العبد اذا حلف له بالله، وان من حلف له بالله فليصدق على التفصيل السابق. وقد ذكر ايضا بعد الباب الذي قبله لما ذكر معنى الحلف وعظيم امر الحلف لله عز وجل وبين ان الحلف بغير الله ان الحلف بالله كاذبا ان الحلف بالله كاذبا اخف من الحلف بغير الله صادقا، اراد ان يبين ايضا ان الحلف بالله صادقا من اوجب الواجبات، وان من حلف بغير وان من حلف بالله كاذبا انه على وعيد شديد، وان من حلف له بالله فليرضى ويصدق. ولعل هناك نظيمة وهي أن بعض القبوريين وبعض المشركين وبعض الخرافيين في قلوبهم تعظيم الأولياء أشد من تعظيم الله عز وجل، فقد يقبل اليمين بغير الله الولي الفلاني مثلا ولا يقبل اليمين بالله عز وجل، وهذا واقع وحاصل. فمنهم من كان يتعاظم أن يحلف بدوي كاملا ولا يتعاظم أن يحلف بالله كاملا، لو قيل له احلف بالله لحلف بالله ولم يبالي ولو كان كاذبا، ولكن عندما يقال له احلف بالولي فلان البدوي او الفسوق او العيدروس او غيره من الاولياء فانه ينكر ولا يحلف لان مقام هؤلاء البشر في قلبه اعظم من مقام الله عز وجل في قلبه، ولا شك ان هذا من اعظم الكفر والشرك بالله عز وجل. فلعل هذه اللطيفة وهذه النكتة التي ذكرت عن المشركين في زمن الشيخ ابن عدوان رحمه الله تعالى ساق هذا الباب يبين أن من حلف له بالله فليرضى حتى يرد على أولئك القبوريين وأولئك المشركين الذين لا يرضون باليمين إذا كانت بالله عز وجل، فإن من تحقيق التوحيد وكمال تحقيق هذا التوحيد أنك لا تقبل يمينا إلا لله ولا ترضى يمينا الا بالله عز وجل، واذا حلف لك بالله فيلزمك ان تصدق الحالف، واذا حلف لك بالله فيلزمك ان ترضى بهذه اليمين. وقد ذكر غير واحد من الدعوه ان اهل زمانه من المشركين كانوا يتعاظمون ان يحلفوا باولياء كاذبين، ولا يبالي ان يحلف بالله كاذبا، فهذا يدل على ان الشيخ اراد ان يبين انك لا ترضى ان يحلف لك بغير الله ولا ترضى ان يحلف لك ولا تصدق يمينا الا اذا كان لله عز وجل. فلاجل هذا ساق المؤلف هذا الباب في هذا الكتاب، فيتعلق بجهه الحالف وتتعلق بجهه المحلوف له، من جهه الحالف ان لا يحلف الا لله، من جهه المحلوف له اذا حلف له لله فإنه يصدق الحالف ويرضى بيمينه ولا يرضى بيمين غير أو حلفا غير الحلف بالله عز وجل. قال في مسائل الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، قال في مسائل الأولى مسألة النهي عن الحلف بالآباء، قد ذكرنا أن هذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم أن الحلف بالآباء لا يجوز، وقد ذكرنا عن ابن عمر في الصحيحين لا تحلف بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت، فالحلف بغير الله محرم ولا يجوز. الامر المحلوف له بالله ان يرضى، وهذا على التفصيل السابق، ان كان في باب الخصومات فانه يرضى بهذه اليمين لانها شرع الله عز وجل ولان حكم الله والرضا هنا يكون واجبا على المحلوف له، ولا يجوز له ان يرد هذا الحكم، او لا يقبل هذا الحكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان البين على المدعي واليمين على من انكر. اما في باب المعاذير فعلى التفصيل السابق، ان كان مؤمنا تقيا صادقا امينا فان يمينه تقبل والرضا بها من تحقيق كمال التوحيد، ويكون الرضا هنا ايضا على صحه الحديث واجب، وإن كان كافرا فاجرا فاسقا كاذبا فإنه لا يلزمك أن تضرب بيمينه ولا أن تقبلها. المثل الثاني قال: وعيد من لم يرضى. وعيد من لم يرضى، وذلك باب الخصومات ظاهر وبين، لأن هذا حكم الله وشريعة الله، من لم يرضى بحكم الله وشريعته فقد كذب، فقد كذب وأرد حكم الله عز وجل، فقد كذب الله في خبره، فقد كذب رسوله في خبره، أو رد حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرم لا يجوز، بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر بالله عز وجل. أما بباب المعاذير فالوعيد هنا لا يشمل ذلك الذي لم يرضى بحلف الكافر، لأن الكافر ليس عبدا ولا تقبل، ولا يقبل خبره، ولا يقبل أيضا حلفه ويمينه. كذلك الفاسق أيضا لا يلزم الرضا بيمينه، لأنه فاسق ولا يتبرع بالكذب والمخادعة. كذلك من عرض وجربنا عليه أنه يحلف كاذبا ولا يبال، لا يلزمنا أيضا أن نقبل يمينا. كذلك مجهول الحال الذي لا نعرفه، إن رضينا هذا من كمال التوحيد المستحب، وإن لم نرضى ولم نقبل فلا شيء على الذي لم يرضى، لأنه لا يعلم حال ذلك الحال. وأما إن كان تقيا مؤمنا صادقا فإن الرضا بيمينه تكون واجبة، لأن الذي حلف بالله الذي لم يحلف له يعظم لله عز وجل، والذي لم يرضى بالله من جهة أنه حلف به ذلك أمر لا شك أنه لم يعظم الله ولم يوقر حق توقيره. فالواجب على المسلم إذا حلف له بالله أن يرضى وأن يصدق الحالف. إذا كان ظاهره العدالة والتقوى فإن هنا نقول يجب عليك لهذا الحديث، لأنه قال: من لم يرضى فليس من الله، أي ليس من الله في شيء. هذا الباب الذي لا كما ضرب ناخذ الباب الثاني طويل نقل على الباب هذا جل قد نقل على الباب هذا مدام أنه نحن قاعدني فظنت أن الباب يسير فنأخذ في 10 دقائق، لكنه حيث قال والباب الذي بعده طويل نرجع إن شاء الله إلى ما بعد الإجازة بإذن الله. هناك إجازة والقادم نتوقف، وبعد بإذن الله جل نكمل بإذن الله جل. أحسن الله عليك. هذا سؤال يسأل يقول: كيف الجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق من حلف بالله وبين قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين؟ لا تعارض بينهما، لأن ذلك الحلاف المهين والكاذب الكاذب الفاجر فلا يطاع في يمينه ولا يطاع في خبره ولا يطاع أيضا فيما يريده ويطلبه، لأنه كثير الحلف كاذب كافر بالله عز وجل. وهنا ليس المراد لا تطع أن معنى ترضى، لأن هنا الطاعة لذلك الكاذب الكافر، فهنا تتعلق الآية بطاعة الكفار وطاعة الفجرة، أنهم لا يطاعون إلا إذا أمر بما يحبه الله ويرضاه بما يحبه الله ويرضاه، فهنا الطاعة تكون لله ولرسوله وليس لذلك الكافر. وأما الحين يتعلق في باب الأيمان، في باب الأيمان وباب الحلف، وإذا حلف لك المؤمن التقي الصادق فإنه يلزمك أن تقبل يمينه وأن تصدقه وأن ترضى بهذه اليمين. أحسن الله عليه. هذا سؤال يقول: ما صحة حديث من حلف لكم بالله فصدقوه؟ هذا حديث باطل ولا يصح، هذا حديث باطل ولا يصح، بل وحيد المنكر. والصحيح أنا على التفصيل السابق، الصحيح على التفصيل: إذا حلف التقي المؤمن الصالح الذي عرفناه بصدقه وعدالته فهنا نقبل يمينه، أما إذا حلف الفاسق الكاذب فهذا لا تقبل منه. وبعض الناس حتى تتبين هذه المسألة، من الناس من يفرح إذا غير وحيد بالله، لأنه يعلم أن فإذا أنه إذا حلف كأنه قد أتاه المخرج. فلو كان هذا حديث صحيح لزمنا أننا نقبل كل يمين، حتى يمين الفجر والكفر هذا، وحتى يمين فسقه هذا حين ينكر باطل، وإنما نقبل ونصدق من كان ظاهره العدالة وظاهره الصدق وظاهره الإيمان والأمانة، فهذا الذي تقبل يمينه ويصدق. أما الفاجر الفاسق الذي لا يبالي بحلف الله صادقا كاذبا فإننا لا نقبل يمينه ولا يلزمنا تصديقه، بل نقول كما قال تعالى: جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نتبين ونختبر وننظر في صدقه من كذبه. أحسن الله عليكم. ما حكم الحلف في قول لعمري أو لعمرك؟ هذه ليست يمين، لأن هذه الألفاظ جاءت على ألسنة العرب، وأهل فيه على قولين، منهم من منع منها وحرمها وقال يمين لا يتحل بها، ومنهم من قال أن هذه تخرج في مقام التوكيد، في مقام التوكيد وفي مقام ما يجعل الألفاظ فلا يراها يمينا. والأسلم الأفضل والأحرف للعبد أن لا يقول لا لا لا لا يقول لا لعمري أو لعمري أو بشر، إنما يقول لعمر الله ولحياة الله حتى يخرج من هذا الإشكال. فلعمر الله يمين العقيدة، وأما لعمرك أو لعمري فنقول هذه جرت من العرف مما يجعل ألسنتهم ويقصدون بها أن، ومع ذلك نقول باب الاحتياط أن يبتعد عنها ولا يقولها، يبتعد عنه أن يقول هذه اللفظة ولا يتكلم، وإنما إذا أراد أن يقول مثل العبارة أن يقول لعمر الله، لعمر الله بمعنى حياة الله عز وجل سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل ينكر على من يحلف بالطلاق؟ نبين له ورد هناك أحاديث فيها تحريم الحلف بالطلاق، ولكن الحلف حين منكر وباطل وموضوع وكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحالف الطلاق الصحيح نقول انه يمنع منه الحالف، يمنع منه الحالف، لان اليمين التي تنعقد ما كان لله عز وجل او باسمائه وصفاته. والحالف الطلاق فيه معنى اليمين وليس هو يمين، وفيه معنى اليمين وليس هو بيمين. اما قال والطلاق فهو لا يمين، قال والطلاق هذا حلف غير الله عز وجل، لو قال والطلاق او وعتق هذا الوقت او يحلف بذلك نقول هذا لا يجوز محرما. وأما دفع الطلاق فهذا إخبار بأمر يلتزمه إلى بعده، لو قل هذا تلاعب الطلاق وتعريض للطلاق هذا مما يمنع منه المسلم وينهى عنه، مما يمنع المسلم وينهى عنه. فإذا أردت أن تلزم نفسك بشيء أو تمتع بشيء لا تعلق ذلك بالطلاق، لأن الطلاق حكم شرعي وجعل الله عز وجل له عدة وميقات فطلقوهن لعدتهن. أما أن تجعل الطلاق لعبا تلعب به تطلق وتعقد ايمانك على الطلاق فنقول هذا لا يجوز ويمنع منه المسلم. احسن الله اليكم. هذا سائل يسال يقول ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي افلح وابيه من صدقه؟ ذكرنا ان هذه اللفظه قد رواها مسلم في صحيح من طريق سعيد بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه عن طلحه بن عبيد الله. وهذا الحديث رواه ذلك في البخاري ومسلم ايضا ولم يذكر لفظه ابيه، وهذه اللفظة اختلف فيها مالك وإسماعيل، ولا شك أن مالك مقدم على إسماعيل في هذه اللفظة، فالمحفوظ عدم ذكر هذه اللفظة. وهناك أحد أخرى جاء لمسلم وأبيك لك تتنبأن وأبي وحدة العشراء وأبيك لتنبأن، هذا أحد كل لفظة جاء فيها أن رسول حلف بأبيه فإنها لا تخرج من عدة وشذوذ. وبتتبع طرقها نجد أن هذه الأحاديث جاء فيها اللفظ نجد أنها جاءت من طرق أخرى وليس فيها هذا اللفظ، وليس فيها هذا اللفظ. حديث عمر القعقاع بها حديث ابي زرعه وابي هريره، وفيه عندما ذكر اي الناس الحق بحسن صحابته قال وابيك لتنبأ، جاءت اللفظه ايضا من غير طريق جرير على ابي عمرو الفضيل عن عمر القعقاع بن زرعه وليس فيها وابيك. فنقول الصحيح ان لفظ ابيك غير محفوظه. ولاهل العلم في ذلك اقوال، منهم من يرى أن وأبيه فيه مضمر محفوظ تقديره ورب أبيك لتنبأ، وهذا بعيد. ومن يرى أن هذا ما جرت عليه ألفاظه ولم يقصد معناه، لكن يبقى أن هذا فيه ضعف. منهم من يرى أيضا أن هذه أنها منسوخة، وأن لو كان جائزا ما نسخ، وهذا غير صحيح، لأن لم يكن مأذونا بها قبل ذلك، وإنما كان عن المرأة الأصلية أنه كان يحلف بآبائهم، وجاء النهي عن سلم انه قال لا تحلفوا بآبائكم ان كان حالا لحلف الله او ليسكت. فالصحيح من هذه الاقوال ان نقول لفظه ابيه فيها شذوذ وعله، والمحفوظ عدم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ابو بكر الصديق غزوة عند مالك من طريق عبد القاسم عن ابيه عن ابي بكر قال وابيك ما ليلك بليل سارق، وهذه اللفظه رواها ايضا اصحاب مالك ولم يذكر هذه اللفظه، أي رواها رواها الجاهل الموطأ واختلف فيها على مالك، مرة يقول وأبيك وجاء مالك من طريق آخر ولم يذكر وأبيك، وإنما قال ما ليلك بليل سارق. ولو قلنا بصحته على ذكر الصديق فإن هذا على ما جرت عليه ألسنتهم قبل أن يأتي النهي، أو أنها مما سبق مما وقع من سبق اللسان. فقد ثبت الصحيح أن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال ولات أخطأ لأن لسانه قد اعتاد هذا اليمين، فقال سبب قال في حق الله فليقل لا إله إلا الله. فلو اعتاد الإنسان قولا وهو محرم ثم تلفظ به مخطئا فإنه لا يأثم، ولكن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل لأن لا يكرر هذا القول. مثل الآن واقع بعض الناس في بعض البلدان المسلمة المنتسبة، بعض البلدان التي ينتسب أهل الإسلام، يجري من على ألسنتهم من مثلا اعتادوا على سب الله تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا، فيتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله توبة صادقة ويندم ويتحسر ويتحسر على ما سبق من كفر وضلال، ثم بعد حين من توبته يخرج على ملاك لسانه هذا السب دون أن يقصد، وإن لم يكن خطأ أو سب لسان فنقول عليه أيضا أن يتوب ويستغفر ويندم على هذه الألفاظ، فهذا يكون من خطأ من الخطأ في اللفظ، نسأل الله العافية والسلام. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول في سؤاله: هل يجوز إطلاق أسماء الله الملك والكريم على غير الله؟ ما لي شك الملك فلان الملك لا في شك هذا ملك يناسبه، الملك له إطلاقان ملك مطلق ومطلق الملك، فعندما نقول الملك الملوك فهذا ليس إلا لله عز وجل، ملك الدنيا هذا لله عز وجل، ملك القلوب هذا لله سبحانه وتعالى، ملك الإنسانية نقول هذا كله لله عز وجل ولا يجوز إطلاقه على بشر. أما فلان الملك، فلان ملك البحرين، ملك الجزيرة، ملك المملكة العربية السعودية، ملك كذا وكذا، نقول لا حرج في ذلك، وإنما هذا ملك نسبي، ملك نسبي، فنقول لا حرج في ذلك. أما أن يقول ملك العالم، ملك الكون، هذا لا يكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل. كذلك الكريم، فلان الكريم، نقول الكريم هو كريم حقيقي، لكن وصفه الكريم بالألف واللام التي تفيد الاستغراق والشمول، فإن هذا لا يجوز، لكن قال فلان الكريم، فلان الكرم، فلان وصفته بأنه الكريم ابن الكريم، من باب أنك تقيده على كرم معين، كما قال سيدنا في حديث أبي هريرة: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم عليه السلام، فيوسف له الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فنقول هذا كرم اسمي. فالكريم عندما تقول فلان الكريم نقول لا حرج إذا قيدته فلان الكريم، علي الكريم، زيد الكريم نقول لا حرج، وكذلك تقول كريم بني فلان، كريم آل فلان نقول لا حرج في ذلك. أما الكرم المطلق الذي يشمل جميع أنواع الكرم فهذا لا يكون إلا لله عز وجل، إلا وصف الملك أو الكريم أو العزيز أو ما شابه ذلك يجوز أن يطلق على المخلوق بضوابطه، أن يكون أن يراد بذلك ملكا معينا أو كرما معينا أو عزة معينة وما شابه ذلك. صلى الله عليك. يقول شخص اسمه عبد العزيز، هل يجوز أن ينادى به يا عزيز؟ جزاك الله خير. يا عزيز ولا يا عزيز؟ بعضهم يعبر عنها بعبارة أخرى ويسخرها ولا يقول يا عزيز، وإنما يسميه يا عزيز بهذه الصيغة، فهنا نقول أو يا عزوز، هذه الصيغة نقول للسائل ومن أراد أن يعرف هذه المسألة، إذا كان تصغيره لاسم الله العزيز فهذا محرم ولا يجوز، إذا كان التصغير لاسم الله العزيز نقول هذا محرم ولا يجوز، فلا يجوز أن يصغر اسم الله عز وجل، لأن أسماء الله مفخمة ومعظمة وتصغيرها مما ينافي تعظيم الله وإجلاله وتوقيره. أما إذا كان الوصف عزيز أو زيز أو عزوز أو ما شابه لقبا على هذا الرجل أو لقب على هذا المسمى بعبد العزيز فهو اسم اعتمادي، لكن يلقب بعزيز فنقول هذا يدوب دائرة المباح، فإن كان مما يكره أن يلقب بهذا اللقب فنقول يمنع منه الباب من باب كراهيته له، ولا تنامس بالألقاب، فالتنامس بالألقاب محرم ولا يجوز. أما إذا كان يرضى بهذا اللقب ويفرح به أنه اسم عزيز أو يسمى عزيز أو عزوز أو ما شابه ذلك ولم يقصد مصغره أنه يصغر اسم الله عز وجل فنقول يدعو في دائرة المباح، مثل بعض الناس يسمى دحيم، عبد الرحمن يسمونه دحيم أو الدحمي أو ما شابه، نقول هذا إذا أراد اسم الرحمن فهذا محرم ولا يجوز، إذا أراد باللقب أنه يسمى يلقب بدحيم أو بالدحمي فنقول لا حرج في ذلك إذا كان يرضى بهذا اللقب، والله تعالى أعلم. وأحكم صلى الله عليه وسلم وبارك فيه.